أيهما أفضل؟ أيوة. ليه؟ نحن في الدنيا الذهب أفضل جدا ولا لا؟ أفضل. وهذا هو لها حقائق، لكن ذهب زي الذهب لا، فضة زي الفضة لا، لكن كل هذا ذهب هذا فضة نفهم زي نحن أن هذا أعظم من ذلك. مثل النخل رمان تدر نفهم أنها قواسية مختلفة متنوعة، وفي قدر مشترك بينها وبين الصدر أو الطلح أو النخل أو الرمان الذي نعرفه نحن في الدنيا، واليقوت وأمثال ذلك، قدر مشترك موجود مع أن الحقيقة الكلية لا يمكن أن نتخيلها ولا أن نتصورها. الغلام الذي فخره الخضر عليه السلام في النار، نعم، خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، ولهذا قال ما قال المفسرين إن هذا الغلام طبع كافرا، طبع كافرا، نعوذ بالله. ماذا تقول في كتاب تفسير أسماء الله الحسنى للسجاد؟ أنا ما قرأت الكتاب، من وراء اللسانات يكون موجود، وأنا عرفت أنه طبع لكن الحقيقة ما اشتريته، قالوا جزاه الله خير دلنا عليه طيب، لكن تفسيرات الدجاج موجودة في كتب التفسير، هو رجل من علماء اللغة وهو بعيد عن التأويل، يعني عن المناهج البدعية، عن الاعتزال وعن البدع الأخرى، هو بعيد عنها في الجملة، لا يعني ذلك أنه لا يخطئ، لكن هو من علماء اللغة الذين كانوا على علم كل لغة ولم يتبعوا منهجا من المناهج البدعيه، هذا الذي انا اعرفه من سيره الرجل، وكلامه منثور في كتب التفسير، لكن حقيقه حصولنا على الكتاب كالكتاب شيء طيب، نسال الله تعالى ان نحصل على الانسان اذا كان قد خرج، اظنه نعم يعني طبع لكن انا ما اعرف. يقول الاخ سمعنا من احد العلماء ان صفات الله عز وجل الذاتيه لا تتجدد ولكن أحادها تتجدد، أرجو توضيح ذلك مع الأمثلة. صفات الله الذاتية لا تتجدد لكن أحادها، كيف تكون أحادها؟ هذا الأخ يعني الأولى أننا أنه يأتي إلى بالنقص، إن كان كتابيا نقرأه وإن كان سمعيا نسمعه ونفذيا نسمعه، لأن قد يكون التبس عليه بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية معنى التجدد. كلام غيرنا ما نقدر نتكلم فيه إلا إذا كنا متأكدين منه، حتى لا يقال إنه قطع فلان أو صور فلان، يمكن يكون أنا أفهم من الكلام خطأ وقاله أحد العلماء الأجلاء وما هو مخطئ، أو أنا أخطئه خطأ، أو أقول قاله مبتدع والوجه اللي كتبه له هنا ما جاء بالعبارات كلها، يكون كلام صواب يقول هذا الكلام صح، بينما المبتدع يريد له معنى باطل او معناه او الفاظه ايضا باطله، فارجو من الاخ هذا يجيب لنا النص ان شاء الله. ثانيا قرات في احد الكتب ترجمه لابن رشد، وكان فيها ان ابن رشد كان من اوسع الفلاسفه الاسلاميين في العلوم اللاورائيه، فما هي العلوم اللاورائيه؟ هم يسمون عالم الغيب يسمونه ما وراء المادة، لا يؤمنون بالغيب يؤمنون بالمادة، ويسمون العالم الآخر ما وراء المادة، أو يسمون العالم الطبيعة والغيب المشهود عالم الشهادة يسمونه العالم الفيزيائي أو الفيزيائي، أو يسمون العالم ما وراء الفيزياء ما وراء الطبيعة العالم غير المشهود يسمونه الميتافيزيقيا، اصطلاحات. فالمقصود انه كان من اوسع الفلاسفه الاسلاميين كما يقول على حد تعبيره في العلوم في ما وراء الماده في علوم الميتافيزيقيا، هذا هو. وطبعا تعرفون قطع قوله الفلاسفه الاسلاميين لانه ليس في الاسلام فلاسفه ولا فلسفه. هل النار قسمة وهل كان من تيمية وكبيرة من قيمة لدون إلى صواب سماء النار؟ وهذا الأخ آخر سأل نحن سؤال خير من هذا، لكن بصيغة الجزم أنه ابن مجرمية يقول السلام. نحن نقول لهذا الأخوة من عثر على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في خلاء النار أن يدلنا عليه. وقد قلت لكم في جواب سابق أنني أنا لا أقول أنني أنسي أنه يوجد في كلام شيخ الإسلام، لكن بحث أحد الإخوان في رسالة خاصة بهذا الموضوع ما وجد من شيخ الإسلام كما أخبرني في شيخ الإسلام. فالأمر يرجع إلى الأخر البطار الذي يقول هذا عليه أن يثبت. أما كلام ابن القيم رحمه الله فهو في مختصر الصواعق المنطلق، الصواعق طبعا لكن المطبوع الآن هو المختصر، بل أبشركم أن الصواعق حققت وأنها الآن تحت الطبع، أو يمكن تكون خرجت ولم أعلم إن شاء الله، يعني تكون خرجت وهي كتاب عظيم. ففيه رأي ابن القيم في الموضوع، والكلام عن تلا قديم معهد الصحابة، وهل الفناء المقصود به فناء النار ككل حتى لا يبقى كافر ويفنى، أو المقصود بلاء نار العصاة لأنها يخرج العصاة الموحدون يخرجون ولو بعد حين أحقار ولو ملايين ما شاء الله يعذبون ما شاء الله، لكن دم الموحدين لا يخرجون بالنار فتخلو نار العصاة فلا يبقى لوجودها معنى. فأما نار الكفار فإنها على القول الصحيح الذي يجب أن يقال به هو أن نار الكفار باقية في عموم النصوص. لكن القائلين بالاحتمال الآخر كما تذكرون أن الكفار هذا أكثر من مرة فقط القديم الذي يذكره على أنه قول للأقوال علماء السلف، هذا حتى في هذا الكتاب موجود على انه قول، رب وضع القول راجح ومرجوح لكن قول يعتبر يثبت. الذي يذكره على سبيل التشهير واحد يقول انتم تقرؤون لابن تيميه وابن القيم تعتبرون كلامهما حجه، يقول ان النار تبلى، كيف تقرؤ كلامه؟ انا قد قلت هذا واقوله الان، الذي يقول هذا على سبيل التشهير أنا أطلب منه أن يأتي يقرأ الصواعق ويكتب ردا علميا على الأوجه التي ذكرها ابن القيم فقط. هذا الرد الصحيح، هذا إذا كان نريد أن نكون طلبة علم حقيقيين ما نشاهد دائما نقول قال كذا ورده كذا، قال كذا وجوابه كذا، لكن لا نحن نعلم أنهم أعجز من أن ينفذوا هذا الكلام. لا أعلم كلاب العلم الصراحة مبينة كلنا هذه حالتنا، يعني علماءهم الذين ينقلون هذا الكلام لا يستطيعون أن يردوا أن ينقلوا هذه الأوجه، ومع ذلك يقولون خارجون عن الإجماع وإن ماتوا على ذلك هم كفار لهذا الله. قالوا حق التفكير وظنكم قرأتم هذا وسمعتم عنه، القضية حصلت في أحد البلاد يكفر ابن تيمية بن القيم رحمهم الله تعالى من أجل هذه المسألة. تعلمون يا إخوان منهج أهل السنة والجماعة العدل والحق، لن يقول أن ابن تيمية يخطي أو ابن القيم له خطأ، لا حق له في كتاب كذا جارد الحق وأنا وجدت أدلة من كتاب السنة غير ما قال يحق له أن يقول ذلك، ولا حكمة لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكتب هذا بكلام علمي ويعرض على العلماء وقد يصوب رأيه نفسه ما في شيء أبدا، لكن على سبيل التشهير والتنكير والتفسير فقط هكذا بدون علم يقول القارئ الديني في اي كتاب ما يذكر في اي كتاب، وبعدين يشهر فقط ويكفر، ولو جبت الادله زي ما قلنا التي يكفر الصواعق ما يلزم يرد عليها، يضطر لكي يرد عليها مثلا او يبين انها مرجوحه يضطر يرجع الى ما قاله علماء السلف نفسه، يقول ايوه تعال أنت الآن احتجت على ما أكثره، خذ عنهم كل شيء، ما تأخذ عنهم بس اللي يعجب فقط عشان تشهر بعالم منهم هم، رد على كلامه بكلامهم، لا خذ منهجهم في كل أمور العقيدة، وبعد ذلك لو أقول لك عن عين وراء إذا قلت أن فلان منهم أخطأ وخالف كلامهم ونقبل كلامك هذا ليس لأنك أنت جئت به ولا مشايخ، نقبله لأنه لأنك أسلفت إلى علماء السلف، أسلفت إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرجعنا، نقبل الذي يأتينا بها أيًا. هذه النقطة يعني ينبغي أن نعرفها في أمثال هذه الأمور. محمد داود بين الأصل تكتب عنوانك في مكة، تكتب عنوانك في مكة أحد أعرفك هذا سؤال خارج عن الدرس طبعا خارج، وهو هل رجع شيخ الاسلام تيميه وابن القيم عن القول بثناء الله المعلوم ان لا قولين وهو متقدم وهو متاكد على العلم ان الشيخ عمر الاكثر يكتب الرعى والفرائل معنويه الشيخ الالباني في مقدمته وحتى الاخطار. يعني هذه واقعه، المقصود اننا نتاكد اولا من نقطه القول في كذلك سؤال أطولينا قبل الأخوة عليها مباشرة قد ذهب يمكن لا في نقول يطلع في إذا جئتي على الحج عفوا إذا جئتي على الحج بالذات لأحد الإخوان يمكن يعني يستغل وقت الحج. هذه بالمناسبة يا أخواني إذا أحد من الإخوان لديه مال يريد أن يعني يحج به عن قريب الله أو صديق أو تعلمون أحد من هذا، فنحن نعرف بعض الإخوان من طلاب العلم درسات العليا وطلبة علم موثوقين معروفين إن شاء الله فلا ذكرنا أحد، وهم يعني في نفس الوقت محتاجون، وهذا المال ينزع من جهتين، أولاً أنه سيحج طالب علم عارف بالأحكام وإن شاء الله تكون حجة صحيحة وتامة، والشيء الآخر أن فيه منفعة لأمثال هؤلاء الإخوان الذين الله تعالى أعلم بحالتهم، وصلى الله على نبينا محمد.